إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب الاعتصام من كتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه، وقال: إني لن ألبسه، إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الاقتداء هو أن تتخذ غيرك قدوة لك، والمراد به هاهنا التأسي، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتأسى به في أقواله وأفعاله وصفته الخلقية صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله. ولذا قالت الآية: لقد كان لكم في رسول الله، ما قالت لقد كان لكم في محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قالت في رسول الله. فسبب الاقتداء والتأسي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حكم الاقتداء بأفعاله؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا فهذا القول إما أن يكون من قبيل الخبر أو أن يكون من قبيل الطلب، خطاب الله تبارك وتعالى إما أن يكون طلبا أو خبرا. الخبر الواجب تجاهه أن نصدقه، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا يتعلق بالدار الآخرة أو بأسماء الله وصفاته أو بغير ذلك من أمور الغيب، فالواجب في ذلك أن نصدق. وأما الطلب فقد يكون طلبا على جهة الإلزام الذي هو الأمر، فالواجب تجاه ذلك أن ننفذ وأن نمتثل ذلك. وقد يكون طلب كف عن فعل شيء الذي هو النهي، فالواجب كذلك أن نمتثل، لأن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني ما أمركم به فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فما يجب وما يحرم الذي هو من قبيل النهي هذا يجب الامتثال فيه، وما كان على جهة الاستحباب، يعني أمر استحباب كما سبق في حديثه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قلنا هذا على جهة الاستحباب. وما أمر به على جهة الاستحباب فإنه يندب امتثاله، فهذا مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعله امتثالا أثيب، ومن تركه فقد فاته الفضل ولا شيء عليه. وكذلك المكروه، إذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء نهي كراهية، يعني على جهة الكراهة، كراهة تنزيه وليست كراهة تحريمية، فالامتثال في هذه الحالة كذلك مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعدم الامتثال هذا لا شيء فيه، وإن كان المرء يفوته الثواب في ذلك. ماذا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي عقد الإمام الباب من أجله؟ إذن هذا تفصيل القول في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عن فعله لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا؟ فهل الاقتداء بهذا الفعل يكون على جهة الوجوب، يعني يجب عليك أن تقتدي به، أو على جهة الاستحباب، أو ماذا؟ هذا الخلاف ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا التبويب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله، ولذا نقرأ كلامه ونعلق عليه. يقول: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل فيه قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن ما دليل هذا التبويب؟ قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وقد ذهب جمع، أي من العلماء، إلى وجوبه، يعني وجوب الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعل فعلا فإنه يجب عليك أن تقتدي به، يلزمك أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لدخوله في عموم الأمر، بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. والذي يأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم القول والفعل، فيجب عليك أن تقتدي به في الفعل كما يجب عليك أن تقتدي به في الأمر. هذا قول لبعض أهل العلم. وبقوله تعالى: فاتبعوني يحببكم الله. تبعوني في القول فقط، ما قالت الآية كذلك. تبعوني في الفعل، ما قالت الآية كذلك، وإنما أطلقت، يعني حذف الذي يتعلق بالأمر بالاتباع. فقالوا: هذا يدل على أنه يجب أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، وليس في القول فقط. وبقوله تعالى: فاتبعوه، وهذا أمر من الله عز وجل أطلق كذلك ولم يقيد الاتباع بالقول، فهذا يدل على وجوب اتباعه في الفعل. قالوا: فيجب اتباعه في فعله كما يجب في قوله، حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية. إذن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها يجب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهناك أحاديث قد تشعر بذلك، كهذا الحديث الذي معنا: لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه ونبذه، ماذا فعل الناس؟ خلعوا ونبذوا. لما خلع نعله في الصلاة دون أن يأمرهم بالخلع، ماذا فعل الصحابة؟ خلعوا. سألهم: لماذا فعلتم ذلك؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فهذا قد يشعر بوجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل كذلك. قلنا: وهذا قول لبعض أهل العلم مذكور في كتب الأصول عند الكلام عن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الوجوب، يعني لابد أن تقتدي به في ذلك، والندب يعني يستحب لك أن تقتدي به في ذلك، والإباحة وهو ما استوى طرفاه فلك أن تقتدي به وأن تترك الاقتداء به. قالوا: فيحتاج إلى قرينة، يعني حتى نحكم عن كل فعل على كل فعل، ها هل هو للوجوب أو الإباحة أو الندب، لابد من قرينة. فإن جاءت القرينة مثلا في فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب، إذن يجب أن نقتدي به في هذا الفعل. قرينة أخرى تدل على الاستحباب، يستحب أن تقتدي به في هذا الفعل، كاستعمال السواك. قال لولا أن أشق على أمتي، فهذه القرينة تدل على أن استعمال السواك مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الوجوب والإيجاب حتى لا تقع المشقة على أمته صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك قول لبعض أهل العلم. قال والجمهور، يعني جمهور أهل العلم من أهل الأصول والفقه، أنه للندب، أن الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الندب. وما المراد بالندب؟ يعني الاستحباب، يستحب أن تقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر وجه القربة، وقيل ولو لم يظهر. إذن الجمهور قال إذا ظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله على جهة القربة فإنه يستحب لك أن تقتدي به في ذلك. يعني كان ينام على جنبه الأيمن صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه التيمن في كل شيء، في تطهره وتنعله وترجله وفي شأنه كل، كما تقول عائشة. هذا كان يفعله على جهة القرب، يعني تقرب ذلك إلى الله عز وجل، فما حكم الاقتداء به؟ يقول الجمهور يستحب، يندب في حقك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما لم يظهر فيه وجه القربة لا يستحب أن تقتدي به، يعني فعله على جهة العادة والجبلة، جهة العادة والجبلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بال في موضع معين، فهذا فعله على جهة العادة والجبلة صلى الله عليه وسلم. فهذا الفريق يقول إن ظهر وجه القربة يستحب أن تقتدي به، وإن لم يظهر وجه القربة فلا يستحب أن تقتدي به، لأن ذلك وقع جبلة وعادة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كغيره من البشر سواء في هذا الفعل، أنه كان يأكل ويشرب ويمشي وينام ويبول صلى الله عليه وسلم في مكان لا يتقصد هذا المكان بقضاء الحاجة. قال وقيل ولو لم يظهر، يعني ولو لم يظهر وجه القرب كذلك فإنه يندب لك أن تقتدي به. وهذا المذهب أخذ به من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في الأمور التي لا يظهر فيها وجه القربة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وفي ذهابه إلى مكة نزل في مواضع معينة، فكان ابن عمر إذا حج ينزل في هذه المواضع، مع أن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد النزول في هذا الموضع لقضاء حاجة أو غير ذلك. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الأمر. إذن هذا قول لبعض أهل العلم. قال ومنهم من فصل بين التكرار، يقال تكرار وليس تكرار، من جهة اللغة الأصح أن يقال تكرار، كرر تكرارا. قال ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه، يعني إن تكرر الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يندب الاقتداء به فيه، وإن لم يتكرر فهذا لا يندب الاقتداء به. كل هذا قال به بعض أهل العلم، لكن الذي عليه الجمهور أن الاقتداء به في أفعاله مما ظهر فيه وجه القربة مستحب. لماذا؟ للآية التي ذكرنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ابن كثير يقول هذه الآية أصل في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون، وهذا كلام مهم. وقال آخرون ما يفعله صلى الله عليه وسلم الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل، إن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل وجوبا أو ندبا أو إباحة. ما المراد بالمجمل؟ ها، المجمل ما استوى طرفاه من جهة أو ما لم يتبين المراد منه، هذا هو المجمل، ما لم يتبين المراد منه على جهة التفصيل. فإذا وقع في كتاب الله تبارك وتعالى أمر مجمل كقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا وقع في كتاب الله أمر مجمل وآتوا حقه يوم حصاده، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجمل بفعله، بين هذا المجمل بفعله، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى على المنبر وسجد في أصل المنبر، قال إنما فعلت ذلك لتعلموا، يعني لتتعلموا الصلاة. طيب هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ما حكمه في حقه؟ واجب، فعله هذا واجب، لأن بيان المجمل لا يكون إلا بهذا الفعل. إذن ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل، فإن كان المجمل هذا المجمل واجبا فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، وإن كان مندوبا فيكون فعله مندوبا صلى الله عليه وسلم، وإن كان مباحا فيكون فعله مباحا. قال فإن ظهر وجه القربة فللندب، وما لم يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة، ما لم يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يصدر منه استقلالا، يعني ليس بيانا لمجمل في كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا إن ظهر منه وجه القربة فالصحيح أن الاقتداء به مندوب، أن الاقتداء به مندوب، ليس بيانا لمجمل في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما هي سنة استقلالية، فما ظهر فيه وجه القربة فالاقتداء به مندوب، وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم من جعل ذلك عاما فيما يظهر في وجه القربة وما لم يظهر فيه وجه القربة، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر، بل قال بعض أهل العلم إن هذا مذهب المحدثين. أبو إسحاق الإسرائيلي يقول الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل، هذا مذهب المحدثين، ولذا جاء عن أحمد أنه اختبأ في دار جاره 3 أيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه اختبأ في دار ثور أو في غار ثور 3 أيام، ومنهم لما احتجم أعطى الحجام دينارا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد كذلك أو الشافعي، مع النبي صلى الله عليه وسلم جعل لم يكن ذلك منه على جهة القربة، يعني هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم الأيام الثلاثة عند اختباره في غار ثور؟ لا، هذا وقع اتفاقا حتى يختبئ عن أعين المشركين، ومع ذلك كان بعض أئمة الحديث يفعل ذلك ولو لم يظهر منه وجه القربة. نعم، هو يفعل على نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يساب على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. قالوا لأن الآية عام، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل على جهة القربة أو جهة الإباحة، يعني وقع اتفاقا، فيسن أن تقتدي به. طيب ما كان بيانا لمجمل، إن كان المجمل واجبا فالاقتداء به واجبا، فالاقتداء به واجب، مستحبا فالاقتداء به مستحب، واضح؟ فهذا هو التفصيل الذي ذكره أهل العلم. قال الحافظ وأما تقريره، على ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنته هي ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير، يعني أن يقر على فعل وقع بحضرته صلى الله عليه وسلم لا يقع منه إنكار لهذا الفعل، فقالوا إقراره يدل على جواز هذا الفعل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، لا يقر على منكر، لو كان منكرا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البلاغ واجب عليه، ولأن الله عز وجل قال له والله يعصمك من الناس، ولذا لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لابد أن يبين الحق صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه القاعدة ليست عامة في العلماء كذلك، لأن العالم قد يؤخر البيان عن وقت الحاجة لأن المصلحة قد تقتضي ذلك، أو أن بيان الواجب في هذا الوقت قد يترتب عليه مفسدة هي أعظم من المصلحة، ربما لو بين ذلك لقتل، فلا يجب عليه أن يبين ذلك في هذا الموضع. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقر على باطل صلى الله عليه وسلم، فإذا قر على فعل وقع بحضرته فإقراره يدل على جوازه. ولذا ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الواقعين استدل بإقراره صلى الله عليه وسلم على أمور كثيرة، لأني أوسع أبواب سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة التقريرية، ليست السنة القولية ولا الفعلية، التقريرية، وبها يستدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء عدم التكليف، الأصل في الذمة البراءة من التكليف وعدم التكليف. يعني مثلا الأحناف يوجبون الزكاة في كل شيء، في كل ما خرج من الأرض مما يوسق ولا يوسق، يستدلون بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، يقول ومما، ما من ألفاظ العموم، فكل ما خرج من الأرض من فاكهة وخضار وغير ذلك يجب فيه الزكاة. فابن القيم يقول قد كانت الفاكهة موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الخضروات موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الصحابة يخرجون زكاتها، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فوقع الإجماع على عدم وجوب إخراج الزكاة في الفاكهة والخضار. طيب ما دليل ذلك؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. جابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني يقرهم على ذلك. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل لحم الضب فقال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني لا أجده بأرض قومي فأعافه، يعني تعافه نفسي، في حاجات أنت بتجرف منها كده، يعني ممكن يكون في ناس يعني ما بتطقش حتى اسم لا كلمة لحم الأرنب دي، والنفس بتشيل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يأكل لحم الضب، فقال خالد أحرام يا رسول الله؟ قال لا، ولكني لا أجد في أرض قومي فأجدوني أعافه. فقربه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأكله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الحبر اليهودي الذي جاء قال يا محمد إن الله يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع، النبي صلى الله عليه وسلم مش أقر فقط، ده ضحك تصديقا لهذا الحبر، يصدقه صلى الله عليه وسلم، لأن الإقرار درجات، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت وممكن يضحك وهذا أعلى، وممكن يتكلم صلى الله عليه وسلم بما يؤكد هذا الذي أقره صلى الله عليه وسلم، فالإقرار ليس على درجة واحدة، وإقراره حجة صلى الله عليه وسلم. قال: وأما تقريره على ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز. طيب، وإن لم يقع الفعل بحضرته، الفعل لم يقع إن لم يقع بحضرته في زمن التشريع، فهذا كذلك يدل على جوازه، لأن الله عز وجل لا يقر على باطل، فإن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يراه. قال: والمسألة مبسوطة في أصول الفقه، ويتعلق بها تعارض قوله وفعله. يعني وهذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، أي ذلك يقدم؟ وربما تعرضنا لشيء من ذلك عند الكلام عن ماذا؟ استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في حديث أبي أيوب، مع ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر. يعني هنا تعارض القول مع الفعل، أيها نقدم. يقول الحافظ رحمه الله: ويتعلق بها، يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، تعارض قوله وفعله، ويتفرع من ذلك حكم الخصائص، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوصية، كأن يجمع بين أكثر من أربعة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مواصلة الصيام، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذلك يدخل في باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ويتفرع من ذلك حكم الخصائص، لكن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التأسي، ولا يحكم على فعل من أفعاله أنه من خصوصياته إلا إذا ثبت الدليل القاطع بذلك، يعني لا نقول عند كل تعارض لقول وفعل أن الفعل من خصوصياته، كما ذهب إلى ذلك الشوكاني رحمه الله، لأن هذا يهدر جانبا عظيما جدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الفعلية. كلما تعارضت مع قول نقول الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم، لا، هذا لا يصح، وهو قول مرجوح. يقول: يتفرع من ذلك حكم الخصائص، وقد أفردت بالتصنيف، يعني بعض أهل العلم أفرد خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بالتصنيف. قال: ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي فيه مصنف جليل، وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال، يعني إذا تعارض القول مع الفعل أيها يقدم. يقول: فيها ثلاثة أقوال، أحدها يقدم القول، القول يقدم على الفعل، لأن له صيغة تتضمن المعاني بخلاف الفعل. إذا هذا، لعل هذا قول الجمهور، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على الفعل، لأن القول بيان واضح وفي معاني مفهومة، فيقدم على فعله، لأن فعله قد يكون فعله على جهة الاتفاق أو الخصوصية، يتطرق إليه احتمالات بخلاف القول. قال: وثانيها، يعني القول الثاني، الفعل، لأنه لا يطرقه من الاحتمال ما يطرق القول، يعني عكس القول الأول، الأول قدم القول والثاني قدم الفعل. ثالثها يفزع إلى الترجيح، يعني لا تكون هناك قاعدة عامة، القول يقدم مطلقا، الفعل يقدم مطلقا، لكن يفزع إلى ترجيح، قد يكون فعله ناسخا لقوله عند معرفة المتقدم من المتأخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار، ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، توضأوا مما مست النار، يعني أي شيء تمسه النار إذا أكلته فيجب عليك أن تتوضأ منه، خلاص انتقض الوضوء. طيب هذا كان في صدر الإسلام. ثم قال جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. الأمر يعني آخر شأن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر هنا بمعنى الشأن، آخر شأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وأكل ذراع شاه ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. تبدأ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا المتقدم من أيها يقدم فعل، هنا نقدم الفعل لأن أمره نسخ، أمره نسخ، إلا في ماذا؟ إلا في لحم الإبل، إلا في لحم الإبل، أنه سئل صلى الله عليه وسلم: نتوضأ من لحم الشاة؟ قال: إن شئتم. نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وقال: من أكل لحم جزور فليتوضأ، من أكل لحم جزور فليتوضأ. إذن النسخ وقع في كل ما مسته النار، فلا يجب في حقك أن تتوضأ. وبعض أهل العلم قال: إذا نسخ الوجوب فإنه ينزل درجة، يعني ينزل إلى الاستحباب، ينزل إلى ماذا؟ الاستحباب، يعني يستحب إذا أكلت شيئا مسته النار يستحب أن تتوضأ ولا يجب عليك. لكن عندنا أحاديث الوضوء من لحوم الإبل، هذه أحاديث خاصة فتخرج من هذا العموم الذي ورد في حديث جابر، جمعا بين الأدلة. إذن بعض أهل العلم قال ماذا؟ قال: يبزع إلى الترجيح كما ذكرنا في هذا المثال، ثبت المتقدم من المتأخر، إذن يكون المتأخر قاضيا على المتقدم. قال: وكل ذلك محله ما لم تقم قرينة تدل على الخصوصية، يعني إذا قامت قرينة تدل على الخصوصية انتهى الأمر، لا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذهب الجمهور إلى الأول، والحجة له، ما الأول؟ يعني القول يقدم، هذا قول الجمهور، ذهب جمهور أهل العلم إلى الأول، والحجة له أن القول يعبر به عن المحسوس والمعقول. القول من جهة التعبير أعم، فيعبر به عن المحسوس، الأمور المحسوسة، وكذلك الأمور المعنوية المعقولة. قال: بخلاف الفعل. ثانيا: ولأن القول يدل بنفسه، يعني على المراد، قول يدل بنفسه على المراد، بخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة، يعني للبيان، يعني قد لا يتأكد البيان بمجرد الفعل، لكن يحتاج مع الفعل إلى القول. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: خذوا عني مناسككم، بين مناسك الحج بماذا؟ بقوله وفعله، صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على الفعل، وإنما كان يبين ذلك كذلك بقوله. لما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، بين ذلك بقوله وفعله في حديث الرجل الذي أساء في صلاته ودعاه وبين له الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم، مع بيانها بفعله. فالجمهور يقول: ولأن القول يدل بنفسه بخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة، وبأن تقديم الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول، والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل. لو أننا قدمنا الفعل فقط فهذا يفضي إلى ترك العمل بالقول، أنك ستعمل بالفعل دون القول إذا وقع التعارض. كلام عند حصول التعارض، يعني أن يقف القول أمام الفعل على جهة المعارضة. عارف الواحد اللي واقف قدام واحد يجي يعدي كده مش عايز يخليه يعدي، يجي يعدي كده مش عايز يخليه يعدي، هذا معنى التعارض. فهؤلاء يقولون نقدم القول الفعل على القول. طيب لو قدمنا الفعل على القول هذا يفضي لترك العمل بالقول. يقول والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل، فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات. كان القول أرجح بهذه الاعتبارات. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا، لكن هناك أحاديث كثيرة تدل على أن الصحابة كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، ومن ذلك كما ذكرنا أنهم خلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع، يعني كان يصلي بهم صلى الله عليه وسلم فخلع النعل، فخلع الصحابة نعالهم، لم ينتظروا حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث حلق الرأس في صلح الحديبية، وهذا قد يستدل به من يقدم الفعل على القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يحلقوا وينحروا، فما امتثل واحد منهم أنهم غضبوا يريدون أن يدخلوا مكة وأن يكملوا نسكهم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا، فلما سألته عن سبب ذلك أخبرها، فأرشدته رضي الله عنها بأن يحلق وأن ينحر صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقع الفعل منه ابتداء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك، فكاد الصحابة أن يقتل بعضهم بعضا، يعني في حلق الرأس، فاقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لمجرد فعله، لذلك صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك كثير يدل على سنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الذي معنا عن عبد الله بن عمر يقول اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، يعني لم يكن ذلك على جهة الندب والاستحباب، وإنما فعله على جهة الإباحة، فعله على جهة الإباحة. الإباحة هنا يراد بها براءة الذمة من التكليف، وجد الناس يتخذون خاتما من ذهب فاتخذ خاتما من ذهب صلى الله عليه وسلم، براءة الذمة من الأحكام التكليفية. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس خواتيم من ذهب، وهذا يدل، والناس هذا لفظ عام لكن يراد به الخصوص، لا يراد به جميع الناس من المؤمنين والمشركين واليهود والنصارى وغير ذلك، وإنما يراد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يراد به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه، يعني ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إني لن ألبسه أبدا، ولعله قال ذلك بعد أن جاء البيان من الوحي أن من لبس الذهب في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، وأن الذهب والحرير لنساء أمة النبي صلى الله عليه وسلم هما حلال لنساء الأمة حرام على ذكورها، ولذا من العادات المنكرة المحرمة أن تجد الذكر، ولا أقول الرجل، يلبس شيئا من الذهب في عنقه أو في أصبعه أو الإسورة من ذهب أو غير ذلك وهو مسلم، هذا من الأمور المحرمة المنكرة، لأن هذا إنما يكون للنساء، هذه زينة النساء. فقال إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. هذا موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس لبسوا، ولما نبذ نبذوا، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه درس لنا، إذا قيل لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، إياك أن تقول كما يقول الشيخ ابن عثيمين، إياك أن تقول هذا على جهة الوجوب أم الندب. الصحابة ما كانوا يقولون ذلك، أن بعض الناس بيسأل ده واجب ولا مندوب، فإذا كان مندوبا وقع التقصير والإهمال، بل ربما أشعر فعل بعضهم أن ذلك على جهة الرغبة عن ذلك والتقليل من شأن ذلك. ما كان الصحابة يسألون عن ذلك هل هو على جهة الوجوب أو جهة الندب، لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. فيقول الحافظ رحمه الله قوله فاتخذ الناس خواتيم من ذهب وفيه فنبذه وقال إني لم ألبسه أبدا، لن ألبسه أبدا. عندكم لن أم لم؟ لن، نعم، التي تدل على الاستقبال. فقال صلى الله عليه وسلم إني لم ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. قال اقتصر على هذا المثال لاشتماله على تأسيهم به في الفعل والترك. أين الفعل؟ لبس فلبسوا، وأين الترك؟ نزع فنزعوا، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد تقدم شرح ما يتعلق بخاتم الذهب في كتاب اللباس، قلنا محرم لا يجوز لبسه لأنه للنساء وليس للرجال. قال ابن بطال بعد أن حكى الاختلاف في أفعاله عليه الصلاة والسلام محتجا لمن قال بالوجوب بحديث الباب، قلنا هناك فريق من أهل العلم يقول يجب الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن بطال احتج لهم بحديث الباب لأنهم نبذوا ذلك، قال لأنه خلع خاتمه فخلعوا خواتمهم، ونزع نعله في الصلاة فنزعوا، ولما أمرهم عام الحديبية بالتحلل وتأخروا عن المبادرة رجاء أن يأذن لهم في القتال أو أن يؤذن لهم في القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم، قالت له أم سلمة رضي الله عنها أخرج إليهم واحلق واذبح، ففعل فتابعوه مسرعين. قال فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول، لكن هذه ليست قاعدة عامة، أحيانا يكون الفعل أبلغ من القول، يكون الفعل أبلغ من القول. ولذا حتى الحكمة تقول، يعني وهذه حكمة صحيحة، يعني فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل، لأن الناس إذا رأوك تفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقتدي به في أفعالك وأخلاقك وسلوكك، هذا يحملهم على الاقتداء. لكن إن كانت أخلاقك بخلاف ذلك وخطبت فيهم ليل نهار لا يقتدون، بل ربما نفروا من ذلك. فيقول ها هنا ابن بطال مستدلا بهذه الأفعال فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول. ولما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل، فقال إني أطعم وأسقى، وسيأتي هذا الحديث وبيان المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعم أو أبيت يطعمني ربي ويسقي. قال فلولا أن لهم الاقتداء به فلولا أن لهم الاقتداء به لقال وما في مواصلة ما يبيح لكم الوصال، لكنه عدل عن ذلك وبين لهم وجه اختصاصه بالمواصلة انتهى، يعني انتهى كلام ابن بطال. قال وليس، قال الحافظ وليس في جميع ما ذكره ما يدل على المدعى من الوجوب بل على مطلق التأسي به والعلم عند الله تعالى. قلنا هذا قول الجمهور، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتأسي لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيندب التأسي. طيب ما زاد على الندب؟ هذا تكليف زائد فيحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولا تكليف إلا بدليل، لا توجب علي شيئا إلا بدليل. طيب إذا عدم هذا الدليل نرجع للأصل، وما الأصل؟ أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله مندوب وليس واجبا. طيب نكتفي بهذا الباب، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.